قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد. قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ونحبه ونحب ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وفي نسخة عند قوله: ونبغض من يبغضهم، في نسخة أخرى: وبغير الخير لا نذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وهذا الأصل كما تقدم، هذه المسألة من الأصول العظيمة التي اعتنى بها أهل السنة في عقائدهم، لأن أهل الباطل من الروافض والخوارج والنواصب نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق: الخوارج كفروهم، والروافض سبوهم وكفروهم، والنواصب نصبوا لهم العداء. وقوله رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة هنا قلبية، المحبة هنا قلبية، أي نحبهم بقلوبنا، يعني محبة حقيقية بالقلوب، لأنهم خير هذه الأمة، كما في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني. ولأن الله زكاهم في القرآن وأثنى عليهم، بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الآية. والتابعون عن بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولأن الله قد رضي عنهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تسبوا أصحابي، يعني الحديث: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، متفق عليه عن أبي سعيد. وهذه المحبة واجبة، وهي محبة بوصف، وهو الصحبة. ونحب أصحاب رسول الله، وهي محبة بوصف وهي الصحبة. فكل من كان موصوفا بالصحبة كانت محبته ثابتة. وقوله أصحاب، أصحاب جمع صاحب، أصحاب جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الصحيح. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في أحد منهم، فتكون يعني كما تفعل الشيعة، يعني لا نتبرأ نعلن البراءة منهم كما فعلت الشيعة، أي لا نتجاوز الحد في أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون بذلك من المعتدين. نعم، يعني قلنا نعم هذه على قوله ولا نفرط في حب أحد منهم، هذه اللفظة عند قوله ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نفرط في حب أحد منهم أي لا نتجاوز الحد في أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون من المعتدين. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم أي كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء أي لا يتولى، لا يتولوا أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني عندهم ولا وبراء، ولا لأهل البيت براء من الصحابة، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها. وقوله ونبغض من يبغضهم، ونبغض من يبغضهم كالرافضة، فإنهم يذكرون الصحابة بالسب والذم واللعن، فإنهم يذكرون الصحابة بالسب والذم واللعن والتنقص وأنواع الطعن، وكالخوارج الذين يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، وكالنواصب الذين نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا نذكرهم إلا بخير أي بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأعمالهم الصالحة كالهجرة والنصرة ورضا الله عنهم، أي نذكرهم بهذا الخير، هؤلاء صحابة رسول الله، هؤلاء صالحون، هؤلاء أنصاره، هؤلاء هاجروا. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنهم امتثال لأمر الله، لأنهم امتثال لأمر الله. ومعنى دين أي عبادة يتعبد الإنسان بها ربه عز وجل، أي عبادة يتعبد بها الإنسان ربه عز وجل. ومعنى إيمان أي هي من خلل الإيمان وأعماله، ومن خلل الإحسان وأعماله. وقوله رحمه الله وبغضهم كفر أي بغض الصحابة بالجملة كفر، لأنه قدح في الشريعة. يعني كيف أنت تبغض إنسان الله يزكيه؟ أي بغض الصحابة بالجملة كفر، لأنه قدح في الشريعة. فإن كان البغض للدين، أي يبغضونهم من أجل دينهم وما قاموا به، فإن كان البغض للدين فهو كفر أكبر، وإن كان البغض من أجل الدنيا، يعني يبغضهم لأنهم ما أعطوه من الدنيا، فهو كفر أصغر. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله ونفاق وطغيان، أي بغضهم كفر ونفاق وطغيان، لأنه إنما وقع من أهل النفاق، أي البغض ما عرف إلا من أهل النفاق، لأنه إنما وقع من أهل النفاق، وهو علامة النفاق، كما في الحديث: وبغضهم ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق. والطغيان هو مجاوزة الأمر، فهو جاوز أمر الله بحبهم، جاوز أمر الله بحبهم إلى بغضهم. يعني الله أمر بحبهم وهو يبغضهم. وقد يكون نفاقا أكبر اعتقادي، وقد يكون يعني البغض نفاقا أكبر اعتقادي أو عملي بحسب نوع البغض وحال الباغض، بحسب نوع البغض وحال الباغض. وهذه الجملة ينبغي جميعا أن نحفظها، وثناء الله عز وجل على الصحابة في القرآن كثير: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الآية. وقال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي قوله جل وعلا: والسابقون الأولون، اختلف أهل العلم من المراد بالسابقين، فقيل هم من صلى القبلتين، وقيل هم من أسلم قبل الفتح. وهذا القول رجحه ابن أبي العز في شرح الطحاوية. والصحابة رضوان الله عليهم يتفاضلون، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر، وبعده بقية الأربعة الخلفاء، وبعدهم بقية العشرة، وأفضلهم أيضا أهل بدر، ثم الذين شهدوا بيعة العقبة بيعة الرضوان، ثم من شهد أحد، ثم من شهد بيعة العقبة، وفي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار لأن الله قدمهم بالذكر، وكلهم في خير عظيم، وكلهم له سابقة وفضل كبير عند الله جل وعلا. وقبح الله إنسانا لا يطيب له الكلام والجلوس إلا يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، يتنقصهم، أف له، ماذا قدم الإسلام؟ ما هي أعماله؟ ما هي سابقته؟ ما هي نصرته للدين؟ فتجد كثيرا من المجعجعين الآن يطعنون في الصحابة ويتنقصونه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيف. ولا نصف المد. وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الصحابة: أمل للأمة، أصحابي أمل للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ولذا انعقد الإجماع على أنها لم تكن بدع ظاهرة في زمن الصحابة رضي الله عليه، إنما بعده ظهرت أصول، لكن بدعة ظاهرة لا. أصول المنافقين، ذاك الذي قال: اعدل يا رسول الله. كذلك أصول الخوارج ونحو هذه المسائل. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نتبرأ منهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق.